الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس العاشر من التعليق على كتاب ما لا يسع المسلم جهله. وأنهينا في الدرس الماضي الكلام على شروط لا إله إلا الله وعلى شهادتي التوحيد والإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال المؤلف سدده الله تعالى، قال: الركن الثاني الصلاة. قال: ومن شروطها الطهارة، وتكون من الحدث الأصغر بالوضوء، ومن الحدث الأكبر بالغسل، ومن النجاسات بإزالتها. ثم ذكر الحدث الأصغر فقال: وأما الحدث الأصغر فهو ما يجب له الوضوء ويسمى بنواقض الوضوء، وهي أحد الأمور الآتية. ثم عدها ستة نواقض. قال: من شروط الصلاة الطهارة. الصلاة يا إخوة تعريفها لغة الدعاء، على خلاف المعروف. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صلي على آل أبي أوفى، أي أدعو، أي لا، هذه صلي بالمعنى الشرعي. فأصل الصلاة في اللغة الدعاء، والمقصود بها هنا الصلاة في الشرع. الصلاة في الشرع عند الإطلاق يقصد بها العبادة المعروفة ذات الركوع والسجود، وتعريفها هي التعبد إلى الله تعالى بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهذه الصلاة لها شروط، والشرط من جهة الاصطلاح ما يلزم من وجوده، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إيش معنى بلا طهارة ليس هناك صلاة؟ لكن قد تتطهر بلا صلاة. فالشرط يلزم من وجوده، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ولكن يلزم من عدمه العدم. عكسه المانع، يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من انعدامه وجود ولا عدم. ويأتي بينهما السبب الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. إذا دخل الزوال جاء لابد من الظهور. فهمتم؟ إذن عندنا الشرط والسبب والمانع. الشرط، شروط الطهارة هي أمور تتقدمها. الشرط غالبا في الاصطلاح خارج عن ماهية الشيء، بخلاف الركن. الركن هو ما ينبني عليه الشيء. فالفاتحة شرط ولا ركن؟ ركن. عند المالكية يعبرون بالفرض والواجب. الركن هو ما تقوم عليه، يقول شيء ويكون داخلا في العبادة. الطهارة تتقدم على العبادة فهي شرط. وهذه الطهارة يا إخوة نوع: طهارة معنوية وطهارة حسية. الطهارة المعنوية هي الطهارة من الشرك والكفر وغيرها من الذنوب والمعاصي، وهذه التي ذكرت في قول الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وهي التي جاءت في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لأبي هريرة: إن المؤمن لا ينجس أبدا. كان أبو هريرة على جنابة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فانخنس وتخبأ، فقال: لماذا تخبأت؟ قال: لأني كنت على جنابة. قال: إن المؤمن لا ينجس أبدا. مقصود بالنجاسة هنا نجاسة الكفر، نجاسة المعنوية، بدليل أنك لو سلمت على كافر هل يجب أن تتطهر؟ لا، مقصود نجاسة معنوية وهي نجاسة الكفر. وهذه النجاسة يا إخوة لا يطهرها إلا التوحيد، ولهذا لو مات الكافر على تلك النجاسة لا يدخل الجنة أبدا، لأن الجنة لا يدخلها إلا طاهر. وبما أن نجاسة الكفر لا تطهر ولو في النار، إذن لابد أن يبقى دائما في النار. فهمتم؟ طيب، أما المؤمن إذا عصى الله وعنده التوحيد، النار تطهر المعاصي ولا؟ طيب، إذا ما كان المؤمن يتطهر إذن كان يجوز أن يدخل الجنة، لأن الجنة لا يدخلها إلا طيب محض، والنار لا يبقى فيها إلا خبيث محض، لكن قد يدخلها ويخرج منها من خلط خبيثا وطيبا. والثاني الطهارة الحسية، وهذه نوعان: طهارة حدث وطهارة خبث. وطهارة الحدث أيضا نوعان: طهارة للحدث الأصغر وطهارة للحدث الأكبر، هذا تقسيم الطهارة. فهمتم؟ إذن عندنا طهارة معنوية وحسية، والحسية نوعان، خبث وحدث، والحدث قسمان، حدث أصغر وحدث أكبر. وهنا سيبدأ بالكلام عن الحدث الأصغر. قال: وأما الحدث الأصغر فهو ما يجب له الوضوء ويسمى بنواقض الوضوء. إذن الحدث الأصغر ما هو؟ هو وصف يقوم بالبدن يمنع العبد من فعل أي شيء تشترط له الطهارة، الحدث عموما. الأصغر يرفع بالوضوء والأكبر يرفع بالغسل. فذكر أول شيء من النواقض البول والغائط والريح. الفرق بين البول والغائط والريح أن الريح لا يستنجى له ولا يستجمر بخلاف البول والغائط، خلافا لما يعتقده بعض العامة، إذا خرج منه ريح ذهب واستنجى. هذا اعتقاد غلط، لأن الريح ليس له جرم وإنما هو شيء غازي يذهب بخلاف البول والغائط. الثاني خروج المذي بتخفيف الذال المعجمة، لا نقول المذي إنما هو المذي هكذا. وعرفه فقال: وهو ما يخرج عند الشهوة. وقوله عند الشهوة يحتمل أمرين: الأمر الأول عند التفكير في الشهوة، الثاني عند مقدمات الجماع كتقبيل وملامسة وغير ذلك. ثم قال: والودي. والودي كالمذي، غير أن الودي يخرج بعد البول. الودي لا علاقة له بالشهوة، وإنما هو سائل ثخين يخرج إذا بال العبد. وسيأتي بعد الكلام على طريقة تطهيرهما، لكن نذكره هنا ولو كررناه لا بأس. قال هنا: المذي والودي يغسل لهما محلهما وهو رأس الذكر اتفاقا. واختلف العلماء في الباقي، فقال البعض يغسل الذكر كاملا، وبعضهم قال مع الذكر تغسل الأنثيين وهما الخصيتين، وهما الخصيتان. إذن عندك المحل الذي يخرج منه هذا وهو رأس الذكر، هذا اتفاقا يغسل، غير أن بعضهم قال الذكر كله وبعضهم بل زاد. وسبب الخلاف كما ذكر ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام أنهم قالوا إذا لم نغسل الذكر كاملا بقي فيه شيء من آثار تلك الشهوة سيما في المذي. قالوا: فغسل الذكر كاملا هو فيه نوع تبريد وتسكين لتلك الشهوة، ومن زاد بالأنثيين هذا من مذهب الحنابلة، والحنابلة تبع للإمام أحمد، والإمام أحمد روى في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغسل أنثييك. فتجد أن الحنابلة بنوا مذهبهم على رواية عند إمامهم وهو الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فمن قال الأنثيين قال المسألة تعبدية، وبعضهم قال لا، هي تعبدية لا شك، لكن لها علة، وهي أنك إذا غسلت الأنثيين كغسلك للذكر كله فإن الشهوة تبرد في الذكر كاملا. فهمتم؟ وعليه فنقول أقل شيء الإنسان يغسل الذكر كامل خروجا من أي خلاف الأنثيين، واقف على ثبوت الحديث في المسند، والمسألة لم يتفق عليها في إثبات صحة هذا الحديث والعمل به. قال: والودي نفس الأمر. بعدها قال: مس الفرج بشهوة بلا حائل. إذن ذكر هنا المس، والمس ما يكون بالأصابع. طيب، عند المالكية يقول بباطن الأكف، يعني يكون هنا ويكون هنا هكذا المس، بخلاف ما كان بظاهر الكف، فالمس عندهم يكون هنا. طيب، قال مس الفرج بشهوة بلا حائل، أي هنا ذكر مسا تصاحبه شهوة ولا يكون بينك وبين الذكر، لا يكون بينك وبين الذكر حائل. فهنا هذه المسألة يعبر عنها المالكية بطريقة أخرى، فيقولون المالكية يقولون إذا مس الإنسان فرجه سيما الذكر الذي هو محل الشهوة، قالوا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يقصد اللذة، والثاني أن يجد اللذة، عفوا أن يقصد، نعم أن يقصد اللذة والثاني أن يجد اللذة. طيب، إذن عندنا اثنين لكن ستصير أربعة، لأن احتمالين، اثنين في اثنين ستصير أربعة، لأن إما أن يقصد وإما أن لا يقصد، وإما أن يجد وإما أن لا يجد، صح؟ طيب، أربعة، ما هي هذه الأربعة؟ أن يقصد اللذة ويجد اللذة، عند المالكية يغسل يتوضأ ناقض، يقصد ويجد. الثاني يقصد اللذة ولا يجد، عند المالكية يتوضأ. الثالث يجد اللذة بدون قصد، عند المالكية يتوضأ. بقي الرابع لا يقصد ولا يجد، فهو عندهم لا يتوضأ، وهو تقسيم حسن جدا. واضح؟ هذا ذكره في مطلع العشماوية مثلا لو قرأت، ومتن مختصر. إيه؟ أنا كنت فهمها العكس. إيه؟ لا، عند المالكية إذا قصد وإذا لم يقصد ولم يجد لم يبقى شيء، ولم يقصد مس هكذا ولم يجد شيئا، لكن عندهم لو أن إنسان مس بدون تعمد لكن بعدين بعد ما مس وجد لذة عندهم ينتقض. واضح؟ والمسألة فيها خلاف طويل ومعروف في مسألة مس الذكر، لكن تقسيم المالكية حسن. قال بعدها، قال النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك. النوم المستغرق، قوله النوم، النوم واضح، والمستغرق أي الذي لا يبقى معه إدراك، فالكلام هنا تفسير لكلمة المستغرق. فإذا كان النوم المستغرق ينقض الوضوء، خرج بهذا النوم غير المستغرق وهو النوم الخفيف، واختلفوا في ضبطه. بعضهم قالوا إذا مسك شيء لا يسقط من يده، وقالوا أن يبقى هكذا ولا يجلس، وغير ذلك من الضوابط التي أحيانا لا ينضبط بها الأمر، وإنما يقال هل بقي معك نوع وعي ولا لم يبقى. إذا بقي نوع وعي، يعني كما قيل في الذئب ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم، إذا كان بهذا نعم، أحيانا تكون نائم ولكن تحس بالخارج. إذا انقطعت في الإحساس عن الوجود الخارج تماما هذا هو النوم المستغرق. والمالكية يقولون أن النواقض أسباب وأحداث، الأحداث هي التي تنقض بنفسها والأسباب هي التي تؤدي إلى الحدث. لأن النوم، لماذا النوم ينقض الوضوء؟ هل لمجرد النوم؟ لا. لماذا؟ لأنه إذا فقد الوعي خرج منه شيء لا يشعر، فهو سبب للحدث وليس حدثا في نفسه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. الوكاء هو الخيط، والسه حلقة الدبر، وكأن الإنسان ودبر الإنسان كالقربة فيها حلقة، هذه الحلقة تربطها، ما دام الإنسان في وعيه لا يخرج شيئا، فإذا نام استطلق الوكاء واسترخى البطن وغاب الوعي، فقمن وحقيق به أن يخرج منه شيء وهو لا يشعر. فالنوم سبب للحدث وليس حدثا، لكنه ينقض بالضابط التي ذكرناه. قال بعدها الخامس: زوال العقل لسكر أو إغماء. زوال العقل يا إخوة سبب ولا حدث؟ سبب، لأن إذا زال العقل نفس الحكم في حكم النوم. قال والسادس: أكل لحم الإبل عند الحنابلة، لأن هذا خاص بهم والجمهور على خلاف هذا القول. ودليلهم ما روى مسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الشاة فقال إن شئت، ولا أدري هل بعدها البقر فقال إن شئت، سئل من لحم الإبل قال نعم. غير أن المالكية وغيرهم لم يأخذوا به، وعدم أخذهم به راجع إلى عدة أسباب مبسوطة عندهم، بأن هذا منسوخ، أو أن هذا يحتمل حالة خاصة، أو أن هذا كان في الأول نعم نفس الحكم ومنسوخ وغير ذلك. فالمالكية يعللون بأن هذا الحكم غير ثابت، قالوا الأمر الأول هو خاص بشخص معين، والثاني قالوا هو غير ثابت لأنه نسخ والأحوط الوضوء منه. والحنابلة عللوا بأن لحم الإبل يورث العبد نوع من الشيطنة، فهمتم؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت من شيطان، أي نوع من التوتر والعصبية، فخاصة عند العرب، فصب الماء على البدن الذي غذي بلحم الإبل يجعله يتبرد من تلك الشيطنة التي يورثها لحم الإبل. قال بعدها قال وأما الحدث الأكبر فهو ما يجب له الغسل. فرق بين الأصغر والأكبر أن الأصغر يجب له الوضوء والأكبر يجب له الغسل، وهو أحد الأمور الآتية: أولا الجماع ولو بلا إنزال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الحديث الآخر إذا جلس بين شعابها الأربع، والمقصود بهم اليدان والرجلان. قال ثم جاهدها أي وقعت مجامعة فقد وجب الغسل. قال بعدها نزول المني في اليقظة أو النوم. في اليقظة ظاهر ولو بغير جماع، يكون باستمناء ونحوه. وقوله في المنام في النوم أي الاحتلام، فمن قام محتلما فلا يقول أن احتلمت وأنا غير في غير وعي فلا يجب الغسل، لا، يقال لا بد من وجود الغسل لأن المني خرج، لكنه كما مر معنا مرارا في الصيام لا ينقض الصيام، لأن الغسل رتب على خروجه، وأما الصيام فرتب على إخراجه. فهمتم الفرق؟ قال بعدها قال الحيض والنفاس، وهذا معلوم بالاتفاق، الحائض تغتسل والنفس تغتسل. قال الرابع إسلام الكافر، الكافر إذا أسلم يغتسل، وقد مر معنا هذا في السيرة لو تذكرون في قصة ثمامة رضي الله تعالى عنه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم أمره بأن يغتسل، والحديث في الصحيحين أمره أن يغتسل. والمالكية على خلاف بينهم يرون وجوبه على الكافر البالغ، وقالوا يستحب في حق عدم الذي لم يبلغ، فإذا أسلم صبي عند المالكية يرون الاستحباب، قالوا لأنه لم يخرج شيئا في جاهليته، فهمتم؟ بينما البالغ قالوا هذا سيكون ربما احتلم وربما جامع وربما فعل فيأمرونه بالاغتسال، فهم يرون هذا الاغتسال لسبب مقارفة شيء يوجب الغسل الأكبر. بعدها باب النجاسات نكمله إن شاء الله في الدرس القادم، نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.